اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالعافية في المال والأهل والولد. لك الحمد ربنا على كل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث، أو سر أو علانية، أو حاضر أو غائب. لك الحمد ربنا حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت. وصلوات الله وسلامه وبركاته على نبينا محمد النبي الصادق الأمين، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وخلفائه الراشدين، وسائر الصحابة أجمعين، ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أهلا بكم أيها الأحبة في الله، أهلا بكم مع ليلة مباركة سعيدة بعود ميمون لدروس الوعي، ومع الحلقة 12 تعود إليكم دروس الوعي هذه الليلة، وتعودون إليها والعود أحمد. أهلا بكم في لقاء الليلة مع قضية من أكثر القضايا إلحاحا على واقعنا، ففي حين يشكو الناصحون المشفقون على هذه الصحوة، يشكون من فقدان اللياقة للاختلاف، أو يشكون من غيبة أدب الحوار، أو الحساسية من النقد، مما حول الخلاف إلى تنازع يعقبه فشل، ولا تنازعوا فتفشلوا. فإنه في الوقت ذاته نرى خلطا غريبا عجيبا في أحيان كثيرة حين تعرض هذه القضية، عرضا نراه يفضي إلى تغييب الولاء والبراء في عتمة تعدد وجهات النظر، أو إخفائه تحت مظلة حتمية الخلاف. ويراد من ذلك أن ننظر إلى الخلاف بين الإسلام والعلمنة، أو بين السنة والبدعة، كنظرنا إلى الخلاف بين الصحابة رضوان الله عليهم في صلاتهم العصر في بني قريظة. وربما مرر ذلك على عبارات يساء وضعها أو يساء فهمها، فهل كل اتفاق نتعاون فيه؟ وهل كل اختلاف نتعاذر فيه؟ وهل كل اختلاف رحمة؟ وهل كل اختلاف لا يفسد للود قضية؟ وهل يقبل شرعا أو يليق أدبا، يليق أدبا مع محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل يليق أن يستقدم إلى ثرى جزيرة العرب جزيرة الإسلام، مهد الإسلام وملاذه؟ هذه الجزيرة التي كانت في وجدان محمد صلى الله عليه وسلم وهو يودع الدنيا، فلحقت نفسه بالرفيق الأعلى وهو ينادي: ألا لا يجتمع في جزيرة العرب دينان؟ هل يليق أن يستقدم إلى ثراها حداثي مغموس عليه النفاق، أو شيوعي من أفراخ الشيوعية المفلسة، ثم ترفع لهم المنابر وتبوأ لهم المنصات ليطرحوا طروحهم المشبوهة تحت مظلة حتمية الاختلاف، ويسكت الصوت المقابل تحت شعار أدب الخلاف؟ إن الحاجة جد ماسة إلى تجلية هذه القضية، جد ماسة إلى تبيين معالمها، حتى تعصم جماعة المسلمين من شرذمة التفرق وبوادر التنازع وبوار الفشل وشؤم الخلاف، وحتى يعصم المجتمع المسلم أن تتنفس فيه رئة الباطل بمقولة علمنا، أو تنفس فيه فرقة زائغة بنفسة بدعة. هذه القضية الليلة سيبين سواها ويلحم سداها شيخنا وحبيب قلوبنا وقرة عيوننا أبو عبد الله الشيخ عايض بن عبد الله القرني، والذي لا يسعني أن أثني عليه فقد أثنت عليك فعاله، ولا يسعني أن أمدحك فقد مدحك مواقفك وعطاؤك، وكنت الجريء النجب في كل موقف تلفت فيه الحق لم يلق حاميا، وكنت على الأفواه سيرة مجمل، وكنت حديثا في المسامع عاليا. لكن يسعنا أبا عبد الله أن نحييك، فحياك الله بكل تحية من عنده مباركة طيبة، حياك الله كلما خطت لك قدم بحب، أو نظرت إليك مقلة بشوق، أو أصاخت لك أذن بلهف. ويسعنا أن نكافئك بما لا نملك أن نكافئك إلا به، وهو الدعاء. فأسأل ربي بأسمائه المباركة الحسنى أن يبارك في عمرك، وينسأ في أجلك، ويبلغك من الخير مرادك، وأن يقر عينك بعز الإسلام وظهور المسلمين. إن ربي لطيف لما يشاء، إنه هو العليم الحكيم. وأدعكم مع أبي عبد الله، فليتفضل مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إني أسألك في هذا الموقف الكريم، من على هذا المنبر الكريم، في هذا الجمع الكريم وأنت الكريم، أن تصلح الراعي والرعية. اللهم إن زرع الباطل قد تنبل، وشوك الكفر قد حنظل، فيد منك حاصدة لا تبقي له بقية. أبتهل إلى الله في أول هذه المحاضرة بعنوان: ولا تنازعوا فتفشلوا، كما ابتهل رسوله إليه عليه الصلاة والسلام في جنح الظلام، وهو يقول كما في صحيح مسلم: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهديني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أما أخي إمام هذا الجامع والخطيب المفوه الشيخ عبد الوهاب الطريري، فالحقيقة أنني اعتذرت له كلما أثنى، ولم أجد له هذه الليلة عذرا إلا الحب. فإن أثنيت ورددت عليه اتهمت بأنني أحبه، وهذا سر أفشيه في هذا المجلس. وإن سكت ولمته فما أدري، أحبك لا تسأل لماذا، لأنني أحبك لا هذا الحب رأيي ومذهبي. واعلموا حفظكم الله أن لهذه المحاضرة سبب ونسب، أما سببها فهو الحوار المعلن الذي فوجئت به جزيرة العرب، جزيرة محمد عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، الجزيرة التي جدد توحيدها الشيخ محمد بن عبد الوهاب من على هذا التراب الطيب الطاهر. تفاجئ بحوار، ولكن والله لو لاقيتني خاليا لآبى أقوانا مع الغالبي. وأنا سوف أعني بهذه الكلمة الخلاف يخالفنا طائفتان، طائفة لا لقاء بيننا وبينها حتى تترك ما اعتقدت وما حملت، وهذا ليس كلام عن هذه الليلة، طائفة تريد أن تجعل من نقاط الحوار محمد عليه الصلاة والسلام، الكتاب، السنة، الكعبة، المصحف، الصلاة، تعرضها للحوار أمام الملأ وكأننا في شك من ديننا، وهؤلاء لنا معهم كلام، وإنه يؤسفنا أن يبوأوا كما تفضل الشيخ المنابر وأن نسمع لهم وأن تحتفل بهم الأمة وأن تحشد لهم الحشود، ثم لا يمكن دعاة الحق أهل الحجة الدامغة الحجة البالغة التي هم يحملونها وهم أولياء الله عز وجل الذين يحملون قال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام، لا يمكنوا أن يتكلموا أو يسمع الناس صوتهم ويتكلم أولئك للناس ويسمع حوارهم وصوتهم. وأنا أقول هنا قضيتان، القضية الأولى لا يجوز أصلا أن يسمع لهم في هذه الخلوة من أهل العلم ومن أهل الفكر ومن أهل الرأي، ولو أنه يحصل مداخلات، لكن هذه لا تشفي الغليل ولا تروي العليل. الأمر الثاني الواجب أن يسمعهم لنا، فإن الله يقول لرسوله عليه الصلاة والسلام وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه ما منه، يسمع هو لا أنه يسمعك، لأن الحق نحمله مبادئنا طهرنا، ما نحمله من حق الواجب أن نسمعه نحن لا نسمع منهم الباطل، وسوف أعرج على هؤلاء. ولكن أما الحديث في هذه المحاضرة فهي مع من اختلفنا معه اختلافا يمكن تداركه والالتقاء بعده، وعدم الضغينة أو الحقد من ورائه خلاف فرعي جزئي يحصل في الملة وقد حصل في أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، فسوف أتحدث إلى أولئك وأناديهم أن نعتصم وأن نكون جبهة موحدة تحمي لا إله إلا الله محمد رسول الله، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ويقول سبحانه وتعالى في هذا الصف المؤمن إنما المؤمنون إخوة، ويقول جلت قدرته عن هؤلاء وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. ولقد سعى عليه الصلاة والسلام في توحيد القلوب وتأليف الأرواح إلى درجة أن أجلس بلال الحبشي مع أبي بكر القرشي وصهيب الرومي مع عمر بن الخطاب وسلمان الفارسي مع علي وعمار مع عثمان، فأي إخاء تريدونه بعد هذا الإخاء؟ إن يختلف ماء الغمام فماؤنا عذب تحدر من غمام واحد، أو يفترق نسب يؤلف بيننا دين أقمناه مقام الوالد. وحب الألفة على الحق مبدأ إسلامي يعشقه المؤمنون ويدعو إليه الصالحون في كل زمان ومكان. أحب المسلمون عبد الله بن المبارك رضي الله عنه وأرضاه لأنه كان يحب الائتلاف والاتفاق، وكان يتناسى الخلاف الفرعي، وكان ينشد في طلابه وإذا صاحبت فصحا ماجدا ذا عفاف وحياء وكرم، قوله للشيء لا إن قلت لا وإذا قلت نعم قال نعم. وكان يقول إذا صاحبت قوما أهل ود فكن لهم كذي الرحم الشفيق، ولا تأخذ بزلة كل قوم فتبقى في الزمان بلا رفيق. لكن قبل أن ندخل في الموضوع نحن بحاجة ماسة إلى أن نجمع شملنا وأن نوحد كلمتنا وأن نتناسى تلك الضغائن التي جعلها الشيطان بيننا من إملائه وتسويفه. وعند أحمد في المسند عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن بالتحريش بينهم. فالشيطان يئس أن يسجد للأصنام أو الأنداد لكنه يحرش بين الصف الأسلامي فيذعر الجهود مبددة والألسنة الحداد تتكلم في الأعراض. ثم أعلم حفظكم الله أن من القضايا التي أريد أن أذكرها في أول هذه المحاضرة اجتماع المسلمين على الكتاب والسنة ضرورة يمليها الشرع والواقع، وقد اجتمعت الملل الأمم على ملل محرفة وعلى أطروحات باطلة، وتسعى الآن الهيئات لجمع نفسها، لأن الاجتماع أصبح ضرورة، يجتمعون على مصالح مشتركة ووفاق دول وأخوة إنسانية واقتصاد وتنظير سياسي إلى غير ذلك من أطروحات البشر. أفلا نجتمع نحن أهل الإيمان أمام هذا الزحف الكافر؟ إنها ضرورة. الأمر الثاني، إنكار الوضع الخاطئ ليس إثارة للفتنة بل إطفاء للفتنة، فإن الفتنة أصلا هو ترك الخطأ وترك الباطل وترك المنكر، أما من ينكره فهو المسيء. ولو سكت عليه الصلاة والسلام على الجاهلية وما أثارها وما وقف في ضدها لكانت الفتنة إلى اليوم، فكيف يعتبر من يرد الرأي الخاطئ هو الفاتن المفتن؟ لا، بل الذي أتى بالفتنة هو الذي يتولى كبرها. ونحن نعلم أن الأمم الآن تعيش حوارا إلا بلاد الإسلام، وما اختلفوا يتفقون في حرب الإسلام وهم مختلفون فيما بينهم، بل العجيب أنهم على حوارهم وسماع الرأي والرأي الآخر أكثر استقرارا وأمنا وهدوءا، ولا تسمع القنابل ولا الحجارة ولا الجراحة ولا السياط ولا المشانق ولا الزنزانات إلا في هذا المشرق. الثالث، إن مما يمزق الأمة ويفرق كلمتها أن يترك الشرق مفتوحا على أبوابه ثم يغلق على أهل الحق أن يبدوا بكلمتهم، فإن الحجة البالغة كما أسلفت هي حجة أهل الحق. ويقول بعض الفضلاء الآن: أجلسوني مع الشيطان ليحاوره واتركوا لي وقتا كوقت الشيطان فسوف أغلبه، لأن الشيطان يحمل باطلا، أما أن تأتي بالشيطان وأذناب الشيطان وفروخ الشيطان وتسلم لهم المنبر ثم تجبر الناس على سماعهم ولا تعترض عليهم فهذا ظلم، وهذا منتهى ما يصل إليه الإنسان من شر وإجحاف وحيف. فنقول: لا بد أن نسمع الناس صوتنا، وسوف نبلغ إن شاء الله رسالتنا بالأدب، لأن حجتنا بالغة ومبادئنا أصيلة. أيضا الرد عند التنازع إلى الكتاب والسنة، سنة المعصوم عليه الصلاة والسلام، لا إلى فكر آخر أو طروحة أو تقاليد أو أعراف تعرفنا عليها أو آراء أو أمور سجلها البشر وقيدوها، لا، إلى الكتاب وإلى السنة. راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، أهل السنة، مبدأ أهل السنة والجماعة، إذا اختلفنا أن نعود جميعا إلى هذا، وهذه على الطريق لأصل إلى الموضوع. فليس لأحد أن يقطع في مسألة إلا إذا كان معه دليل من المعصوم عليه الصلاة والسلام، وليس لأحد أن يتدخل برأيه ليفرضه على الناس ويزعم أن رأيه هو الصحيح ورأي غيره الخطأ، إن هذا ظلم. الخامسة، الذين يدعون للوفاق معنا وهم لا يدينون دين الحق، على أي مائدة نتفق؟ كيف نلتقي معهم؟ تحت أطروحات الماركسية والعلمنة والنصرانية المحرفة واليهودية المرتكسة نجلس معهم على وفاق، ثم يصفوننا إذا لم نوافقهم بالتجمت والتطرف والأصولية والتشدد؟ سبحان الله، هذا هو الإنصاف؟ أمعنى أن نوافقهم أن نتنازل عن الحق الذي منحناه الله سبحانه وتعالى؟ فاستمسك بالذي أوحي إليك، إنك على صراط مستقيم، بل والله ثم والله لقد ازداد تمسكنا بحقنا يوم رأينا النظريات المفرطة وهي تنهار وتحترق، ورأينا زعم أهل الباطل وهو يذوي تحت الأرجل، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. إن من الحقوق التي يدعو إليها العلماء والمصلحون أن يسمع صوتهم وأن يفتح المجال لهم حتى يسمع الناس صوتهم. أضرب مثالا بسيطا، قبل 3 أسابيع كتب كاتب في جريدة الندوة يسمى الدمنهوري، دهوره الله في النار، يطالب هذا بتأديب طائفة من العلماء والدعاة والمصلحين، يقول: لأنهم تعدوا الخط الأحمر. ما هو الخط الأحمر؟ ومن الذي رسمه؟ ومن ترك المجال لمثل هذا وأمثاله يعترض على أمة لا تقوم إلا بعلمائها ودعاتها ومصلحيها؟ وأنا أريد أن أرد عليه، أو غيري من الشباب، أو غيري من طلبة العلم، فأين نرد؟ وكيف نرد؟ وبأي لسان وبأي قلم وفي أي مجال؟ فهذا من الحيف وعدم الإنصاف أن يترك المجال لهؤلاء ينقمون على الشريعة وعلى حملة الملة والمبادئ، ثم لا يترك المجال للرد على هؤلاء. إن الحوار الذي تعيش الأمم عندهم معناه سماع الرأي والرأي الآخر، أو معناه أن يفتح الرأي للخير بغض النظر عما يحمل من دين أو الشر. وأما في بعض البلاد فإنه يفتح الرأي للشر أو المجال للشر فحسب. أيضا أيها الإخوة، صاحب الرأي الصحيح لا يسمى مخالفا، بل هو الذي على الحق. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه. فإن الإمام هنا لا يسمى مخالفا لمن خالفه، بل الذي خالفه هو المخالف، أما الإمام فهو على الحق. أما نحن أو العلماء أو الدعاة، ونحن من طلبة العلماء لا من العلماء، وتكلم عن نفسي، لسنا مخالفين لهؤلاء، هم الذين خالفونا لأننا على بصيرة من ربنا. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. أيضا أيها الإخوة الكرام، السابعة من حقوق صاحب الرأي وصاحب القلم وصاحب الفكر أن يسمع، وأن يستمع له بشرطين كما أسلفت. الشرط الأول أن يحمل حقا، والشرط الثاني أن يحمل حقا، والشرط الثاني أن لا يخالف في مسائل الأصول، ولعل هذا سوف أبينه. ويقول الشيخ عبد الرحمن السعدي: وأدخل الآن إلى الطائفة المنصورة، إلى أهل السنة والجماعة، لأتحدث لهم مباشرة حيا على هواء الحب والرضا والود، وأقول لهم: الآن أتكلم معكم وأترك العلمانيين لفرص أخرى، وأشكر الذين حضروا فراغموهم. والدين مبني على المراغمة، والدين مبني على المجاهدة، وأشكر الذين كثروا سواد المؤمنين وحضروا يكثرون السواد، ويراغمون أهل الباطل، ويداخلون بكلماتهم، ويزحفون بتكبيراتهم، لأن حفاظا على دار الإسلام ودار القبلة وعلى شريعة الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله رحمة واسعة في الرياض الناظرة: حالة أهل العلم مع أهل العلم عند الخلاف على ثلاثة أحوال. الحال الأولى حال أهل الإحسان، وهم الذين يذكرون المحاسن ولا يذكرون المثالب. أنت تخالفني وأخالفك في جزئيات وفرعيات، وكلنا من أهل السنة، فالواجب إذا أردت أن تحسن إلي وأحسن إليك أن تعاملني بالحسنى، أن تذكر محاسني وأذكر محاسنك، ولا تذكر مثالبي ولا أذكر مثالبك. وهذه ما يفعلها إلا قلة نادرة من مثل ابن المبارك رحمه الله، ومن مثل الإمام الشافعي. فقد صح عن الشافعي أنه قال: والله ما ناظرت أحدا إلا وددت أن يكون له الحق، أن يكون الحق معه، وإني أدعو له بالصواب والتسديد، أو كما قال. فأينا يفعل ذلك؟ إن الكثير منا إذا اختلف مع الآخر في مسائل جزئية فرعية جاز الخلاف فيها شرعا وورد نقلا واختلف فيها الصحابة، إنه يتمنى له العثرات ويستحل عرضه ويتكلم فيه ويسري بعداوة له ويتفقده في كل ما يمكن أن يخطي فيه ليشهر بهذا الخطأ. الحالة الثانية حالة أهل الإنصاف، وهي أن تنصفني فتذكر محاسني ومساوئي وأذكر محاسنك ومساوئك. فهذه حالة أهل العدل، وهي عموم العلماء. والثالثة حالة أهل الظلم والحيف، وهم الذين يذكرون الأخطاء ويتركون الحسنات فلا يذكرونها. وقد قال ابن تيمية كما تعرفون رحمه الله: بعض الناس كالذباب لا يقع إلا على القعر، يعني الجرح، فتجد يترك المحاسن في الكتب والأشرطة والمحاضرات والدروس والمؤلفات، ويأتي إلى طالب علم أو داعية أو عالم فيقول: أخطأ في كذا، ثم يشهر به ويرد عليه بأشرطة ويكتفي أثره ويغتابه ويستحل عرضه. فأين الإسلام وأين الإيمان؟ لماذا ما تذكر الحسنات؟ قال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله، وهو من أهل الحديث ومن علماء أهل السنة: أهل السنة يذكرون ما لهم وما عليهم، وأهل البدعة لا يذكرون إلا ما لهم. وهذا من الظلم. أنا رأيت ردودا وسمعت أشرطة لا تذكر إلا الأخطاء، ولا تذكر لهذا الداعية ولا العالم ولا طالب العلم حسنة واحدة، لا في جودة الأسلوب ولا في الغيرة لله عز وجل ولا في سعة العلم ولا في الخيرية التي فيه. فأقول: أين العدل؟ وأين تقوى الله عز وجل؟ وأين مخافته؟ شارب الخمر عند الرسول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح يشربها أكثر من 50 مرة، فيسبه أحد الصحابة. فيقول له صلى الله عليه وسلم: لا تسبه، لا تلعنه، لا تكن عونا للشيطان على أخيك، فوالذي نفسي بيدي ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. ورأيت بعض الفضلاء يقول: أحسن المعتزلة في إدخالهم الملاحدة إلى الإسلام، ولكنهم أساءوا يوم أوقفوهم في الاعتزال وما أدخلوهم في مذهب السنة. لماذا لا يعترف بعضنا ببعض بما فيه من إيجابيات وبما فيه من خير؟ لماذا بسبب أخطاء لا يخلو منها البشر تضمن الحسنات لهذا الرجل؟ وقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. الثامنة: خطاب مفتوح في نقاط لحملة أهل السنة، لحملة السنة ولطلبة العلم وللصالحين وللأخيار وللذين يريدون الله والدار الآخرة. أقول في مسائل: لماذا أولا ننسى عدونا الأكبر ونختصم فيما بيننا؟ انتهينا من حرب النصرانية العالمية واليهودية والعلمانية وهي تفرق وتعشش في عقل دارنا، هل وقفنا؟ أين أهل هذه الردود من الصولات والجولات في الصلاة التي تعرفونها؟ أين أصواتهم؟ أين تكبيراتهم؟ أين كتبهم؟ أين محاضراتهم؟ أين أشرطتهم مع أناس تربوا في وكر الماسونية وفي أخداع ومخادع الماركسية وعلى موائد العلمنة؟ فأين هؤلاء؟ لا نراهم إلا على الدعاء وطلبة العلم أو في مسائل فرعية أو إشغال للأمة بجزئيات يجوز فيها الاختلاف. هل هجر مالك أبا حنيفة أو أحمد الشافعي لأنه خالفه؟ لقد اختلفوا في فروع، وصلى بعضهم وراء بعض، ودعا لهم ودعا بعضهم لبعض، بل قال الإمام أحمد لابن الشافعي: أبوك من السبعة الذين أدعو لهم وقت السحر، أبوك من السبعة الذين أدعو لهم وقت السحر. فبالله نحاكم هؤلاء الذين اشتغلوا بالصالحين وبطلبة العلم والدعاء والعلماء يلقطون عليهم كلمات محتملة عامة مائعة أحيانا أو عائمة، ثم يأخذون منها نقدا ويضخموها ويبروزوها ويوغروا صدور الجيل الناشئ الذين يريدون صفو الكتاب والسنة. أقول لهم: أين أنتم عن الصولات والجولات؟ هل لكم كتب في الردود على هؤلاء؟ هل لكم محاضرات ضد اليهودية الماسونية العلمانية الماركسية أم لا؟ أتى رجل إلى جعفر الصادق فاغتاب مسلما عنده، قال: اسكت، هل قاتلت الروم؟ قال الرجل: لا. قال: هل قاتلت فارس؟ قال: لا. قال: هل قاتلت الترك يوم كانوا مشركين؟ قال: لا. قال: أفيسلم منك الروم والترك وفارس ولا يسلم منك أخوك المسلم؟ سبحان الله، أين جهاد هؤلاء؟ أين مراغمة هؤلاء؟ أين المواقف المشهودة التي يقفها هؤلاء؟ والله إن موقف واحد لداعية أمام هؤلاء فروخ العلمنة والذين أتوا بالأفكار الغريبة يتكلمون بألسنتنا ويشربون ماءنا ويستنشقون هواءنا وهم مشحونون بآراء كافرة ملحدة من داخل، إن وقوف داعية أحسن من مؤلفات هؤلاء ومئة أضعافها وأشرطتهم، بل أحسن ربما من كثير مما ألقوه من دروس تشتت شمل الأمة، وهذا قطعا بلا شك. لكني أقسم من باب حلفت فلم أترك لنفسي كريبة وليس وراء الله للمرء مذهبه. الثاني: لماذا نتهم النيات فيما بيننا؟ نسمع بعض الفضلاء يلقي محاضرات ما قصده إلا الخير. بالله طالب علم تتصور أن يحاضر في طلبة العلم أو يشتغل بالدعوة في حياته وينهك جسمه من أجل الدعوة ومن أجل الحق ويؤلف ويحاضر ويدرس ويربي ويعلم، ثم تأتي أنت من ورائه تستخرج كلامه وتنقق على كلامه وتقول إنه يريد كذا، يريد الإساءة، يريد الإساءة بالإسلام والمسلمين، يريد الهدم لدين الله عز وجل، يريد الوقيعة بإياك نعبد وإياك نستعين. فأقول: اتقوا الله من يسمع كلامي هذا ومن يبلغه، وأقول نفسي لنتقي الله جميعا. لا نتهم النيات، إذا كان للكلام محملان، محمل حسن وسيء نحمله على الحسن، لكن هؤلاء لا يحملونه إلا على السيء، فتقول لهم: لا يريد ذلك. قال: أنت لا تعرفه، نحن نعرفه، له تصرفات وله حركات ودل عليه حيثيات، ونحن له عليه دلائل وبراهين ويجمعون كلامه، حتى إني سمعت شريطا أخذوا كل ما يمكن أن يحمل فيه على محمل أو عثرة من ما يقارب 50 شريطا ووضعوه في شريط واحد. هذا عدل؟ هذا إنصاف؟ هذا حق؟ الأمر الثالث: لماذا نحن ندعي لأنفسنا الصواب وغيرنا مخطئ؟ بعض الناس نصب نفسه أنه أهل السنة وغيره ليس من أهل السنة، فيحاكم الناس إلى نفسه وإلى كتبه وإلى محاضراته وإلى دروسه، حتى سمعت بعضهم قال وقد ذكرت ذلك في موطن من كتبي، وقد ذكرت هذا الفصل في أحد أشرطتي، وقد وضحته في بعض محاضراتي. فكأن هذا العلامة شيخ الإسلام في هذا العصر هو مرجع الأمة، وكأنه المرجعية الكبرى لأهل السنة، فيقول أنتم ما راجعتم كتبي؟ أنتم ما رأيتم ماذا قلت في المسألة؟ هو لو راجع كلامي هذا ما أخطأ، لكن العيب فيه أنه ما راجع كلامي. ومن أنت يا حجة الإسلام حتى نرجع إليك؟ أنت مثلي وأنا مثلك، والواجب أن إذا اختلفت أنا وإياك وتنازعنا أن نعود للكتاب والسنة. الرابع، لماذا نتشهى بتبديع الناس وتضليل الناس؟ فكلام محتمل، لماذا لا نجعل لأنفسنا فسحة ليتوب الله علينا سبحانه وتعالى ويعزينا من أخطاء الناس ومن ذنوب الناس، ولكن مبدع؟ فنقول نستغفر الله يمكن؟ قال لا، إذا لم تبدعه فأنت مبتدع، وهذا يسمى التركيب في الفتية والتركيب في الأحكام. من لم يبدع المبتدع فهو مبتدع، ومن لم يكفر الكافر فهو كافر. وقد يكون الثاني صحيحا عند بعض أهل العلم، لكن قصدي أن هؤلاء يسرع بعضهم في تبديع الناس، وحتى كلما وجد محملا لكلمة سارع إلى نقدها وإلى أخذها. فما أدري ما هي الدائرة الضيقة التي يتعامل من خلالها مع الناس ومع طلبة العلم ومع الناشئة، وفي أي جو يستطيع أن يعيش هذا إذا أخذ محمل تبديع الناس وتضليل الناس ولم يلتمس لهم أعذارا، ما دام أن لهم أعذارا، ما دام لم يشهروا ببدعتهم أو يثبت عليهم ثابت. الخامس، لماذا لا نعود للعلماء؟ ربما يوجد هناك ناشئة لا يرون العلماء قدرا، حتى كبار العلماء، ويرون أن هؤلاء العلماء ليسوا أهلا أن يعاد إليهم، وبعضهم صرح بما في نفسه، وهذا والعياذ بالله غواية من هؤلاء، ولم يربوا تربية صحيحة. طالب في 16 والخامس عشرة يأتي لعالم في 80 وأكثر من 80 يحمل علم الكتاب والسنة، جاهد 60 سنة، فينتقده ولا يرضى قوله ولا يعود إليه ولا يسأله، ويقول أنا أعرف بالواقع منه وعندي خلفيات أخرى، والعالم هذا في أمور لكن لا أذكرها تورعا. يكفيك ذنبا أنك لم تسأل هذا العالم ولم تعود إليه. فإن طلبة العلم يعودون العلماء. قال عمر في قوله سبحانه وتعالى ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، قال أنا من الذين يستنبطون يجيدون فقه الكتاب والسنة. السادس، أين سعة الصدر وطول النفس والحلم الذي نطالب به الناس في الخطب والمحاضرات والدروس؟ فقهاء ما لم يتكلموا كما قال ابن مسعود، أما على المنبر ففقهاء، لكن في حياتنا وفي واقعنا وفي تعاملنا تجد أحيانا الشراسة، حتى تجد بعضهم يهجر المسلم وهو يلتقي بأهل البدع أو أحيانا بالكفار وهو مسالم معهم، حتى إذا قلت له يا أخي لماذا لا تشتغل بالرد على العلمانيين، قال معنا أناس أخطر من العلمانيين، وقد قالوه صراحة وتكلموا به بوضوح، وهذا هو الخطر العظيم. الله عز وجل يرسل موسى إلى فرعون فيقول فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، ونحن بيننا مسلمون مصلون قائمون بأمر الله في الجملة، لا يلين أحدنا كلامه لأخيه المسلم، فأين العدل والإنصاف؟ وأين سعة الصدر؟ وأين الحلم؟ وأين دائرة العلم الواسعة التي يمكن أن نتخاطب منها مع الناس حتى نوضح للناس منهج الله، أو يوضحوا لنا هم منهج الله حتى نكون نحن وإياهم على كلمة سواء؟ أنا لن يطالب نفسي وإخواني بالحلم وعدم العجلة في إصدار الكلمات الفضة الغليظة التي تشتت الشمل وتذهب البركة من هذا العلم، حتى تجد أحد الناس يطلب علم الحديث لكنه وجه الجرح والتعديل إلى جرح واغتياب الناس، فإذا قلت لا تغتب هذا العالم قال من باب الجرح والتعديل عند أهل السنة والجماعة، فيأكل لحوم الناس تحت هذه المظلة، وهذا محرم لا يجوز له. السابع، لماذا لا يلتمس بعضنا لبعض العذر؟ قد تكون وهم في المسألة ولعله أراد كذا فأخطأ، لماذا لا نبدي أول حسن النيات؟ يقول أحدهم لابن السماك غدا نتعاتب، قال بل غدا نتغافر، يقول غدا أنا وياك نلتقي نتعاتب وحاسبه، قال لا غدا نتغافر، ألقاك فتقول غفر الله لك وأقول لك غفر الله لك، هذا هو منطق الإيمان. فأيها الإخوة نريد أن نلتمس أعذارا للمؤمنين المسلمين من أهل السنة الذين أخطأوا في مسائل إما من الوهم أو أن الدليل ما وصلهم أو سبق لفظ أو أرادوا شيئا ما فهمناه أو نسألهم قبل لماذا قبل أن نشهر بهم في أشرطة وكتيبات ومن على المنابر أن نقف معهم ونحاورهم كما فعل أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. ذكر صاحب كنز العمال أن أبا سفيان بن حرب طرق الباب على علي بن أبي طالب في الليل بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، وقد أخذ الخلافة أبو بكر وهو من بني تيم من أسرة صغيرة ضعيفة، وعلي بن أبي طالب من أسرة بني هاشم، ومنطق الجاهلية عند أبي سفيان يرى أن الخلافة ليست إلا في علي لأنه من أسرة كبرى، وأما أبو بكر فمن أسرة صغيرة. فخرج علي في ظلام الليل عليه الإزار سيد الشجعان، قال أبو سفيان: يا علي، إن كنت تريد الخلافة فوالله لأملأن عليك المدينة خيلا جردا وشبابا مردا، يعني مقاتلين حتى يسلموا لك الخلافة بالقوة. فأخذ علي تلابيب أبي سفيان وهزه وقال: يا أبا سفيان، إن المنافقين غششه وإن المؤمنين نصحه. إن الذي يسعى بالدس والغش بين الناس فيه نوع من النفاق، أما المسلم فناصح. ولذلك مثل ما يقول الشافعي يقول: تعمدني بنصحك في انفراد وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لأرض استماعة. ونخشى والعياذ بالله من سوء النيات، لأن من يريد الرد على بعض الذين برزوا في العلم والدعوة والفكر والرأي والأثر الطيب والبلاء الحسن يريد أن يشتهر، وبعضهم يريد أن يتسلق من على أكتاف العظماء أو الفطناء أو الألباء حتى يظهر هو، وبئس ما فعل وبئس ما حصل عليه ويا خسارته. الثامن: نتفق في مسائل الأصول التي أجمع عليها أهل العلم ونختلف في الفروع، فلماذا تعطى أكبر من حجمها هذه المسائل الخلافية؟ ما هو الخلاف الآن بين أهل السنة؟ أما آمنوا بالله واليوم الآخر والأسماء والصفات؟ أما اعتقدوا ما اعتقد أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ما هو الخلاف الآن المزعوم والمفتعل والحروب المفتعلة الهوائية هذه المختلقة والمعارك الوهمية التي يحدثها بعض الناس؟ ماذا يريدون من رأيها؟ أنا أسألهم: ما هي النقاط التي اختلفنا فيها حتى نعود على بصيرة؟ ما تسمع إلا عموميات وإلا تمييع للقضايا وإلا إدخال كلام بعضه في بعض، وهذا ظلم وحيف أحذر منه. التاسع: النصح. النصح معناها النصيحة محبة الصواب للآخر، والفضيحة التشهير بخطئه. أنت إذا أردت وأنا إذا أردت أن أنصح أحدا من الناس فمعناه أنه أحب أن يصيب وأن يقوم على الحق، ولا أحب أن يستمر في خطأه. لكن إذا عرضت خطاه للناس وشهرت به فمعنى ذلك أيها الفضلاء أنني أريد أن يستمر في خطأه، وأريد أن أنتقم منه لأمور الله أعلم بها. حتى تسمع أن بعض الناس في المجلس إذا تحدث يريد التشفي من أخيه ولا يريد أن يقومه، وإذا اعتذرت له وتقول عاد قال: لا تصدقه ولو عاد، فتقول: كتب هذا وقال هذا، قال ولو ولو. إلى متى؟ إلى متى سوء الظن؟ وإلى متى التشهير؟ وعلى ماذا هذا؟ العاشر: لا نلغي حسنات من أخطأ وننسى ما فيه من خير، وقد أسلفت هذا. ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فأين حسنات الناس وأين ما فيهم من خير؟ انظر الآن إلى أهل السنة إذا تكلموا عن رجل مثل الذهبي، أضرب لك مثلا ترجم لقتادة بن دعامة السدوسي المحدث راوية البخاري ومسلم في الصحيحين، فذكر ما فيه من بدعة التشيع، قال: هذا وكان رأسا في الزهد، رأسا في العبادة، رأسا في التفسير من علماء الحديث، هذا ولا ننسى بدعته، هذا ولا نطرح حفظه، لأن المسألة مسألة ميزان، مسألة أن توزن الخير والشر في الإنسان وأن تكون شاهدا على لله ولو على نفسك أو الأقربين. وهذه هي الشهادة الحقة التي سوف يسأل عنها العبد إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وفي حديث يرويه مثل ابن أبي خيثم على أن فيه مقال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل المعاشر إلى الشمس: على مثلها فاشهد، فأين البينة؟ قل: هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ والله يقول: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أيضا: لماذا يصر كل منا على أن رأيه صحيح ورأي غيره خطأ؟ إن هذه كارثة، إن من يعتقد العصمة في رأيه والعجب في قوله وعمله إنها مهلكة من المهلكات. رأيت في فتح الباري في كتاب الرقاق أن رجلا سأل عبد الله بن مبارك يقول رأيت رجلا قتل مسلما فقلت في نفسي أنا خير منه. قال ابن مبارك أمنك على نفسك أشد من جريمة قتله للمسلم، أمنك على نفسك أشد من جريمة قتله للمسلم. وفي الصحيح أيضا أن رجلا قال والله لا يغفر الله لفلان، قال الله عز وجل من الذي يتألى علي، أشهدكم أني غفرت لهذا وأحبطت عمل هذا، يعني عمل العابد، لأنه أعجب برأيه. فأن تدعوني إلى رأيك وتدعم أنك أنت المصيب وأنا المخطئ إلى متى؟ فلا بد لنا من أن نتحاكم وإياك إلى الدليل، ثم ترضى بما حكم الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. أيضا أحذر أن يكون هناك إحن بين الأقران، فإن أهل السنة يقولون كلام الأقران يطوى ولا يروى، يطوى ولا يروى. الأقران بعضهم مرض المقارنة مرض مزمن، مرض المعاصرة مرض قديم. ولذلك تجد مالك رحمه الله مع ابن إسحاق محمد متماسكان، ابن مندة وابن عدي، ابن جرير وابن أبي داود وغيرهم، مرض المعاصرة. فالحذر من أن يكون بين الأقران شيء من الحسد يتحول إلى حرب استعارية وانتقام وتشفي في الكلمات، حتى تجد ذنب هذا أنه برد، أن هذا ذنبه عند الناس أنه برد، حتى يقول أحدهم إذا محاسني التي أدل بها كانت ذنوبي فقل لي كيف أعتذر. يقول إذا كان ذنبي عندك أنني برزت وتكلمت ونفعت وأفدت فكيف أعتذر. ويقول الآخر وشكوت من ظلم الوشاه ولن تجد ذا سؤدد إلا أصيب بحسدي، لازلت يا صدق الكرام محسدا والتافه المسكين غير محسد. يقول دائما المرموقون محسدون، فأنا أقول ننزع الحسد من بيننا وعداء الأقران هذا، ونتق الله عز وجل. فإن الله قال في أوليائه ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، وقال عنهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. بشر الرسول عليه الصلاة والسلام رجلا دخل عليه المسجد بالجنة 3 مرات، فتبعه رجل وراء عمله فوجد عمله كعمل المسلمين، فسأله قال أبيت أنام يوم أنام وما في قلبي غش ولا غل لأحد. هذه قمة الأخلاق وقمة الرقي والتقوى ومحاسبة النفس. 12، لا يجوز للخلاف أن يتحول إلى هجوم شخصي وعداوة، فإن بعضهم يتحدث معك في مسألة اختلفت أنت وإياه، مثلا تحريك الأصبع أو مثلا جلسة الاستراحة، فيترك جلسة الاستراحة وتحريك الأصبع ويصمد إليك ويجرحك ويتكلم فيك بما ليس من أدب الخلاف، فإن المسألة مسألة خلاف في مسألة لا تنتقل إلى مكان آخر أو موقع آخر أو مسألة أخرى. فالهجوم الشخصي هذا ليس بصحيح، حتى إن بعضهم يقول وهذا الرجل شرس الخلق حاد الطباع بخيل فيه كل عيب، فما دخل هذه في المسألة؟ وسماحا لا نريد أن نعيد غفر الله الاثنين السيوطي والسخاوي فيما فعل، هذا يقول الكاوي لدماغ السخاوي، وهذا يأتي على السيوطي بكتاب آخر، ويدخل بعضهم حتى يقول أنا أذكره على سبيل المثال الذي لا نريد أن يتكرر في التاريخ، ونسأل الله أن يكون جميعا في الجنة. السخاوي يقول والسيوطي هذا يختلف معه في مسألة في الحديث، ثم ينتقل قال وكان عاقا لأمه تركها وهجرها ولم يزورها في القاهرة. طيب وش دخل هذه المسألة في أمه؟ ما دخل عدم زيارة السيوطي لأمه في هذه المسألة؟ وهذا مثل ما يفعل كثير من الناس، وأعوذ بالله وأسأل الله أن يعافيني وإياكم أن نكون منهم، أنهم يتركون مسألة الخلاف ويأتون للهجوم الشخصي وهجوم السلوك والهجوم في الطباع والصفات، ويتركون المسألة التي اختلف فيها. أيضا 13، لماذا لا تبرز الردود، ردود أهل الحق؟ أخي على طريق الحق، هنا انتصف الشريط. تبرز ردود أهل الحق وأنا أكررها، لكني أضغط عليها الآن في وحدة ائتلافية حتى نصمد أمام عدو هو لنا مشترك. ثم لماذا لا نأخذ قدم صدق ننصر بها دين الله عز وجل؟ وأنا أدعوكم إلى قضية، وهي قضية أن الحقوق تؤخذ ولا تعطى، الحقوق تؤخذ ولا تعطى. وقد قال بعض الفضلاء في مثل كتاب المسار، وهو الصحيح، أنت إذا تركت الباطل الآن يمرغ الحق ثم وقفت وتقول ما أتيحت لي الفرصة، ومن يتيح لك الفرصة؟ ربك، ثم جهدك، ثم حرصك، ثم غيرتك. فأنا أطالب بالمراغمة أن تحضر أنت في الأندية، خاصة إذا كنت من أهل الفن، أعطي القوس باريها، ومن أهل العملة، وتجيد وتأخذ وتعطي مع هؤلاء. وإني أشكر أصحاب الفضيلة الذين راغموا كثيرا من دعاة الباطل أو ما تفوهوا به في هذه الأيام في بعض المواقف المشكورة المحمودة، مثل فضيلة الدكتور سعيد بن زعير، فضيلة الدكتور أحمد التويجري، والدكتور سعود الفنيسان، والشيخ عبد الوهاب الطريري، وناصر الدكتور ناصر الرشيد، وغيرهم كثير كثير، والدكتور الهويمل، أشكرهم على ما فعل. وهذا هو الجهاد. أي رجل، أي الفضل لرجلين، أيهما أفضل؟ رجل يتنفل نافلة ويصلي في زاوية من المسجد، ورجل وقف هناك يراغم الأعداء ويقف معهم ويذب عن الشريعة ويدافع عن محمد صلى الله عليه وسلم. إن ذاك أعظم أجر عند الله، وعسى الله أن ينفعهم بهذه المواقف المشهودة، فإنها مواقف أهل الإيمان. فلك أنت أن تدافع، ادفع بالتي أحسن، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. مشى أبو دجانة في أحد مشية الخيلاء أمام الكفار، ورسول الله عليه وسلم استطراد هذا سماحا دقيقتان، أخرج صلى الله عليه وسلم سيف فقال من يأخذ هذا السيف؟ فامتدت أياد الصحابة، وهذا في الصحيح، كلهم يريد أن يأخذ السيف. قال صلى الله عليه وسلم بحقه، من يأخذ هذا السيف بحقه. فخمدت الأيدي ونزلت الأصابع، وبقيت يد أبي دجانة رافعة. قال ما حقه يا رسول الله؟ قال حقه أن تضرب به في الكفار حتى ينحني. فأخرج عصابته الحمراء وعصب رأسه، سمع عصابة الموت، وأخذ يقول أنا الذي عاهدني خليلي، ونحن بالسفح لدى النخيل، ألا أقوم الدهر في الكيول، أضرب بسيف الله والرسول. ثم مضى متبخترا على سنة مراغمة أهل الباطل. فقال صلى الله عليه وسلم إنها لمشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن. فمثل أن تصول وأن تجول وأن تحضر وأن تكثر سواد المؤمنين، وأن تدخل في هذه الأندية بكتيبة إيمانية معك من شباب الدعوة أهل الصلوات الخمس، وهم في محفل وفي جمع كبير يكبرون ويهللون، هذا هو نصر الإسلام. أحسن من أن تبقى ترد في بيتك على دعاة الإسلام وعلى علماء الإسلام نقاط أصلا اختلف فيها السلف وكثر فيها الخلاف، وسوف يبقى الخلاف حتى يرث الله الأرض ومن عليها، ولا يضرنا أن يختلف فيها للعلم. بعض المسائل أبشركم ذكر فيها الحافظ بن حجر وغيره 43 قولا، ثم لما ضر الأمة الإسلامية ساعة الجمعة في أي ساعة قال 43 قول. جلود الميتة هل تستخدم أم لا؟ 8 أقوال. وهل توقف العالم الإسلامي ومسيرة الرسول الله عليه وسلم والدعوة على جلود الميتة وساعة الجمعة؟ كل قولا من الأقوال الذي يؤدي إلى اجتهاده، لكنك لا تتبع الصالحين في أقوالهم وفي ما غلطوا فيه مما يسعهم الخلاف فيه. أيضا لا يجوز أن نفرح بأخطاء المسلمين، فإن بعض الناس يتشفى يريد أن يعذر صاحبه ويريد أن يخطئ ويريد أن يجد خطأ، حتى أني سمعت أن بعضهم خصص بعض طلبة العلم لجرد كثير من الأشرطة ليسمع الأخطاء فيها ويسجلها في دفتر. سبحان الله، لماذا ما يتنفل هذا؟ أو كما قال بعض الفضلاء لو لعب بلوت كان أحسن لك، لأن الذي يلعب بلوت إما أن اللعب مكروه لكنه لا يصل إلى درجة الجرح في عرض المسلم وانتهاك كرامة المسلم وامتهان حق المسلم. ولماذا هذا ما يوفر على نفسه الجهد ويرد على أعداء الله عز وجل؟ وإذا قلت له اليهود والنصارى والعلمنة قال هم أخطر من اليهود والنصارى والعلمنة. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به؟ أيضا الواجب أن نسعى إلى وحدة الأمة، فإن هذه الأمة الإسلامية صارت متحدة في الأصل، وكان مجتمع صلى الله عليه وسلم هو المجتمع الأصل، ومجتمع بني أمية مجتمع السنة على الأصل، ومجتمع بني العباس المجتمع المثالي على الأصل. أما الشذاذ فالجهمية والمعطلة والخوارج والقدرية وهذه الطوائف المبتدعة هم الشذاذ، ولذلك لا يسمون الجماعة وليسوا من أهل الجماعة، بل قال الفضيل الجماعة ولو واحد. وقيل لأحد الفضلاء من هم الجماعة؟ قال محمد بن أسلم المروزي، محمد بن أسلم المروزي هو الجماعة. وبعضهم قيل له ما الجماعة؟ قال الفضيل بن عياض هو الجماعة. فالجماعة ليست يعني الكثرة السواد الأعظم، فإن الله يقول فإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فالواجب علينا أن نسعى إلى وحدة الشمل ووحدة الكلمة. وإذا رددت على الباطل أنت أو بينت المنكر أو رددت على أعداء الله عز وجل أنت لست مثيرا للفتن ولا شاقا للصف، بل أنت تسعى لوحدة المسلمين التي دعا إليها سبحانه وتعالى. ويقول سبحانه وتعالى عن أعدائه وهو يوصي أولياءه: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ويقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين، ويقول سبحانه وتعالى: ولا تنزعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله يحب الصابرين، إن الله مع الصابرين. السادس عشر: أحذر من كلام من لا يحسن أن يتكلم. يقول بعض أهل السنة: إنما وقع الخلاف لأنه تكلم من لا يحسن الكلام. فالآن الفتوى أصبحت شذر مذر، وكل شيء له تخصص إلا هذه الشريعة، أصبحت مرعا فاشل لكل أحد ومحمل مفتوحا لكل أحد. وأناس يدعون لاحترام التخصص ثم تكلموا في أصول الفقه وأفتوا وشرعوا وناقشوا أهل الفقه وصححوا وضعفوا في الأحاديث، ومع ذلك إذا تكلمت في تخصص قال احترم التخصص. أحرام على بلابله الدوح، حلال للطير من كل جنس. إن الحداثة العلمية لا تبرر لصاحبها أن يناطح العظماء والأشاوس الذين تمكنوا في العلم الشرعي، حتى يقول جرير: يقول وابن اللبون إذا ما شد في قرن لم يستطع صولة البزر القناعيسي. هؤلاء أعجبتهم أنفسهم فتكلموا وهرفوا بما يعرفون وما لا يعرفون، وردوا على الكبار وعلى الصغار. فنسأل الله أن يحسن الحال وأن يجمع الكلمة وأن يزيل الأمراض منا جميعا. السابع عشر: أن علينا أن نتقي الله في الألفاظ عند الردود وعند الكتابة، فإن الحكام والمحدثين وقفوا على شفير جهنم، هؤلاء في الدماء وهؤلاء في الأقوال. فيقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. القول السديد هو الحكم الحق، القول الذي لا يلحقك من الله عز وجل عليه تبعة. وإن الكتابة التي يحاسب عليها صاحبها أو يأثم فيها، والقول الذي يقوله بدون بينة ولا برهان أو يقول الانتقام أو تشفل، هو من القول غير السديد الذي يحاسب عليه. والقول السديد هو الحق الصواب. وقيل السديد قال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام، وهي من القول السديد. وقال بعض المفسرين القول السديد لا إله إلا الله، وهي أم القول السديد. ولكن كل ما يندرج تحت لا إله إلا الله هو القول السديد. ولا تصلح الأعمال ترى إلا بإصلاح الأقوال، حتى تجد من يتشفى بأغلاط الناس ويتتبعها يشهره الله عز وجل. تجد بعض العلماء الذين نكتوا على بعض العلماء ولاحقوهم وسخروا منهم، ألحقهم الله من يسخر بهم حتى قالوا في ترجمتهم: وكان الجزاء من جنس العمل. أضرب مثلا على أني أسأل الله أن يغفر له وأن يرحمه وأن يجمعنا به في دار الكرامة، لكن مجرد مثل. الآن الإمام ابن حزم على ذكائه وعلى قدرته وعبقريته لكنه يسمى من جنيق المغرب، كان يرمي ما يهاب العلماء الكبار والصغار، فقط ما عنده إلا سور الصحابة، ما تجاوز سور الصحابة، وقف عند سور الصحابة. لكن كبار أهل المذاهب والعلماء وكبار المحدثين ما سلم منه إلا القليل رحمه الله. فماذا كان الجزاء؟ هو نالهم باللسان فنالوه بالأيدي، أخذوه المالكية فحرقوا كتبه في البادية وضربوه وشردوا عن أوطانه ثم ردوا عليه الردود، فكان الجزاء من جنس العمل. لكن ترى من يحترم الأعراض أعراض المسلمين ومن يداري عنهم بالكلمات يحمي الله عرضه. أضرب مثلا بسيطا لا أريد به محاباة ولا مجاملة، ولكن احتسبه عند الله عز وجل. عالم الأمة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، انظر كيف وقرت الألسن جلالته وسماحته وتحامت الأقلام أن تناله، لأنه في مكانه لا ينال أحدا، ويريد الإصلاح ويريد جمع الشمل ويدبع الأمور بالتي يحسن. فجازاه الله عز وجل أن نشر له الثناء الحسن والقبول الحسن. فتجد حتى فسقت الناس يحامون جنابه ويقدرونه في الغالب، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: من تقمص قميص ألبسه الله ذاك القميص. وبعضهم يقول: من تردى برداء طوقه الله بردائه. فالجزاء من جنس العمل. فتجد الذين يحرصون على الردود والتشهير والمخالفة تسرع إليهم السهام من كل جهة، لأن الله يحاسبهم سبحانه وتعالى بما فعلوه. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. صدقا في الأحكام صدقا في الأقوال وعدلا في الأحكام. أيها الإخوة، نحن الآن لسنا في جزيرة نائية منقطعة عن العالم، بل أصبحنا نحن نعيش في أتون العالم، وأصبحنا في كانون متقد بالشرور والأفكار المخالفة الكافرة والأطروحات الملحدة، وأصبح علينا نزاما أن نجتمع جميعا وننجو بأنفسنا، وإلا فإن المد الكافر سوف يلحقنا ونحن نختصم بيننا في جدل عقيم في زنطي لا ينفعنا في الدنيا ولا في الآخرة. أنا أدعو الأقلام التي ضيعت أوقاتها وضيعت مدادها في الرد على أولياء الله أن ترد على أعداء الله، وأنا أدعو الألسنة التي بحى أو أصحاب الأصوات التي بحت وهم ينادون على إخوانهم أن يتقوا الله في إخوانهم، وأن يتوجهوا لهؤلاء الذين انحرفوا عن منهج الله سبحانه وتعالى. أيضا أيها الإخوة، أنا أعتبر أن من يشغل إخوانه عن جهاد الكفرة وجهاد هؤلاء الأحزاب الضالة مفبط وفيه من النفاق، والله سبحانه وتعالى قال عن المنافقين وعن الملحدين وعن من هذا سبيله: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقول الذين كفروا هؤلاء يهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. فأسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم وأن يجمع شملنا على الحق. وجمع الشمل يلخصه في مسائل: الأمر الأول أن نتفقه في علم الكتاب والسنة ونتبحر في العلم الشرعي بجهد الطاقة والمستطاع. الثاني أن نعود إلى العلماء. الثالث أن يدعو بعضنا لبعض إن كنا نريد الله والدار الآخرة. الرابع أن تكون أمورنا أو مسائلنا فيما بيننا، إلا رجل أصر ببدعة أو استحوذ عليه نفاق داخلي أو انغمس في كفر فالعياذ بالله لنا منه موقف آخر. أما الطائفة الثانية المنحرفة، هذه المنحلة عن منهج الله والتي شهرت السلاح وسجلها معروف وملفاتها معروفة، فلها موقف آخر: لبث قليلا يشهد الهيجة جمل، لا بأس بالموت إذا حان الأجل. أيها الإخوة، ما بقي من وقت فللأسئلة، وأسأل الله أن يحفظنا وإياكم وأن يؤيدنا وإياكم بكلمته وأن يرعانا وإياكم برعايته وأن يجمع أمر المسلمين وأن يصلح ولاة الأمر وأن يهديهم سواء السبيل وأن يخرجهم من الظلمات إلى النور. شكر الله لفضيلة الشيخ حسن إعداده وحسن عرضه، وجزاه الله عن محاضرته وعطائه خير الجزاء. أما الآن فإني أستأذن فضيلة الشيخ في بعض الأسئلة، وقد اختصرت الأسئلة المكررة اختصارا، حاولت أن أجمع شتات كثير منها. وردت أسئلة كثيرة تطلب الحديث الشافي في أحداث الجزائر. هذا السؤال خلاصة أسئلة كثيرة توردت إلى الشيخ، فننتظر جوابه حفظه الله. الحمد لله. الجزائر وأحداثها: دم الثوار تعرفه فرنسا وتعلم أنه صدق وحق، وللحرية الحمراء باب بكل يد مضرجة يدق. الجزائر حديثها وأحداثها طويلة، ولكن حق على أهل العلم أو أهل الدعوة أو من يحمل الميثاق أن يبين، وأن لا يخشى في الله لومة لائم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. أحب أن أعرض المشكلة في الجزائر في مسائل: أولها المسلمون والدعاة والعلماء الذين يقومون بالدعوة إلى الله اليوم الآن في الجزائر من أهل السنة والجماعة، من مدرسة الإمام عبد الحميد بن باديس التي تلقت مشربها من مدرسة أحمد بن حنبل وشيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم والشيخ محمد بن عبد الوهاب. ولا نأخذ أخبارنا من وسائل أخرى فقد غسلنا أيدينا من تلك الوسائل، نأخذ أخبارنا من أهل العلم، من الثقات، من الدعوة، من كتبهم التي ألفت، من أشرطتهم. الثاني: لماذا ضحى الجزائريون بمليون من شهدائهم وأكثر؟ هل يترأس هذه الأنظمة العلمانية الأمة؟ هل تقودها إلى النار؟ هل تؤسس الجريمة في الأرض؟ ما الفرق بين فرنسا وبين عملائها وأذنابها من الموجودين الآن؟ فلماذا إذن قاتلوا؟ ولماذا دفعوا دماءهم دماً؟ ثمن المجد دم جدنا به، فاسألوا كيف دفعنا الثمن. الثالثة: لماذا ألغيت الانتخابات؟ من أناس يزعمون أنهم هم أهل الديمقراطية ويتبجحون بها ديمقراطية ولكن عند المسلمين والدعاة لا، وقام المشرق والمغرب تحت مظلة ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وكما قال الشيخ عبد الوهاب الديمقراطية سلم رسمت درجاته بحيث لا يصعدها إلا هؤلاء المتهالكون من الماركسيين والشيوعيين ولا يستطيع الصعود إليها المسلمون والإسلاميون، وهذا هو الواقع ديمقراطية، لكن إذا وصل الإسلام قالوا لا. الأمر الرابع، لقد أثبتت الأحداث في الجزائر والتصويت بأغلبية ساحقة أن الشعوب تريد الإسلام، وقد ملت الكذب على الله والدجل على كتابه وعلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام والمؤمنين، وقد نفرت كل النفرة من هذه الأنظمة التي جوعتها وآذتها وصادرت حريتها وكرامتها وتعبدتها لأنفسها وفصلت بينها وبين خالقها وربها. ولو أجري تصويت في العالم الإسلامي لكان 90% من هذه الشعوب تريد حكم الله. نظرت فيلما للجزائر للمسيرة جبهة الإنقاذ، هل رأيت البحر إذا اشتد موجه؟ هل رأيت السيل إذا تدافع؟ هم أقوى وأدهى. تصور في بعض المسيرات 700,000 امرأة محجبة مسلمة يخرجن في مسيرة بعد صلاة الجمعة يريدن الحجاب. أليس هذا هو الواقع الذي فرض نفسه عن أمة تريد الله والدار الآخرة؟ ثم أسأل سؤال في أحداث الجزائر، يقولون أن قصدهم بالدين التستر، يعني الجزائريين وأمثالهم يريدون يتستروا بالدين، يتسترون بالدين ولا تقع المقارع أصلا إلا في رؤوس المسلمين، أصلا ما يتهم إلا الإسلاميون، ولا يسجن إلا هم، ولا يعذب إلا هم، ولا يشنق إلا هم، فيتسترون بالإسلام، أصلا غطاء الدين مكشوف في العالم، وأصلا المتهم ولو وقعت قذيفة من كافر ما وقعت إلا في صدر مسلم، فيتغطون بالدين ويتسترون. ثم ما هي المكاسب؟ ما هي المكاسب المادية والدنيوية التي يحصل عليها من يتغطى يتقلد الدين؟ إنه لا يعين في البلاد الإسلامية إلا في أرخص الوظائف، ولا يتاح له تحريك القرار ولا الصدارة ولا مكان التشريف، وإنما يبقى بكثرة خبزته وبهندامه وبجوعه وفقره وبدمعه في جفونه يحمل لا إله إلا الله، وهم المستضعفون في الأرض. ولذلك دعا عليه الصلاة والسلام للمستضعفين وأحبه المستضعفون وعشق دعوته بلال وعمار وسلمان، وذهبوا في كتيبته، يقول هرقل أشرفاء الناس يتبعونهم ضعفاؤهم؟ قال ضعفاؤهم، قال أولئك أتباع الرسل. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. أيضا أقول لا يحزنكم ما يقع من أحداث سيرها الله وأرادها سبحانه وتعالى، فالله غالب على أمره ولو حكم تخفى علينا. يمكن أن الأمة ما نضجت إلى الآن وما استحقت أن تتقلد حكم الله في الأرض، فأراد ربك أن يؤدبها وأن يحاسبها وأن يرفع منزلتها وأن يلقنها من الدروس. أيضا أيها الإخوة، لسنا بأغير من الله عز وجل على عباده، فله سبحانه وتعالى الحكمة المطلقة وهو الغيور سبحانه، أغير من رسوله على الأمة ورسوله أغير من الصالحين على الأمة الإسلامية، فنسأل الله أن تكون الخاتمة حقا. أيضا أقول وأختم هذا الكلام، الإسلام هو الآن الحل الحضاري البديل في الساحة، أنهارت كل المزاعم الباطلة والكذبات وأخرج الله اللعنات على وجوه أصحابها وأحرقت وبقي الإسلام، بقي الإسلام، فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. الآن المهندسون الذين كانوا يسيرون الذرة تحت الأرض في مناجم في أذربيجان وجورجيا خرجوا بلحاهم المحمدية السنية يقول لا إله إلا الله، كانوا في سور حديدي يضربون بالمقارع ويعاملون كما تعامل الدواب، ومع ذلك أدخل الله الإيمان في قلوبهم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف الله لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. الحديث طويل طويل، وأختمه بيقول أين الولاء؟ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وأما المنافقون فكجزئية البهائم، والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض أجزاء مترابطة، أما الولاية وأما الشعار وأما الحب فهو للمؤمنين. قبل أن أنتقل قبل أن أنتقل إلى السؤال الثاني لا بد أن أذكر أنكم على موعد في مثل هذا الوقت من الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى مع الحلقة 13 من دروس الوعي والتي هي بعنوان ولتعلمن نبأه بعد حين، يلقيها فضيلة الشيخ عبد الله بن إبراهيم الرئيس. الأسئلة الثانية، وأقول الأسئلة لأنها مجموعة تضاربت على سؤال واحد، فاطلبوا آخر القصائد التي قلتها وترجو أن تتحفنا بها الليلة. على كل حال هذه آخر القصائد وهي بنت اليوم أو أمس، وسنها ما شئت، هي سهام من سهام الحق، أما شعر منثور أو نثر مشعور أو حر أو عبد، إنما وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. عنوانها تباركت يا ذا الجلال، تباركت يا ذا الجلال وربك ذو السلطة القاهرة، تباركت يا ذا الجلال وربك ذو السلطة القاهرة، قلوب من الحب ينسجها محمد في بردة طاهرة، ويغمسها في ثناه رؤاه بها بل علاه، تعيش برياه في آخرة. تباركت صوت الرعاة وهمس السواني، حداء الجلال لك الحمد دنيا وفي آخرة. تباركت ترسل دمع المحب على وجنتيه، لك الحب صفوا أردت لنا يا إله جنا ما درى قاطبيه، بأن لنا في جنادريتنا قصة الأذكياء. أردت لنا يا إله جنا ما درى قاطبيه، بأن لنا في جنادريتنا قصة الأذكياء، عباقرة نحن ننتج غربا ودلوا من الجلد في معمل الكيمياء، بعيرا نسيره، بعيرا كلكم يعرف البعير، بعيرا نسيره للأنام كمركبة في الفضاء. وهذا اكتشاف البعير، ومن اكتشف بعيرا أثابه الله. بعيرا نسيره للأنام كمركبة في الفضاء، تراث من الجير والخزف النائم في غرف الأقوياء، نحفظ أنشودة البدو سكان روما، ونسأل أصحابنا في جنيف ألم تجدوا الناقة الحائرة. فلا بدر لا زمزم لا أبو بكر نعرضه في القديم، لأن التراث جديد ونحن نحب الجديد سوى الدلو والغرب والجرة العامرة، سوى الدلو والغرب والجرة العامرة، صواريخنا أرض جو من الرقصات على ضربات الزير في الهاجرة، صواريخنا أرض جو من الرقصات على ضربة الزير في الهاجرة، نسينا مع الأرض صوت بلال وجبة سعد ودرة فاروقنا الظافرة، نسينا مع الأرض صوت بلال وجبة سعد ودرة فاروقنا الظافرة، سنخبر كل العوالم أن لنا من المجد كبر المشاه مع فاطرة. قديم هو القيروان مع بيت لحم مع الأزهر الراقد في القاهرة، فلا تدخلوا في النوادي مالك والشافعي، فلا تدخلوا في النوادي مالك والشافعي، فقد حمق القوم في الحافرة. وصلى الله على محمد. إن بقي من وقت فأنا أستميح فضيلة الشيخ عبد الوهاب بن ناصر الخليري ما بقي ليتحفنا الشيخ الجليل والأديب والمفكر الدكتور سعيد بن زعير ليكمل ما بقي من الوقت، ولا نريد أن يطيل، من صلى بالناس فليخفف. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لولا أني أحرجت الشيخ عايض قبل هذه المرة حيث طلب مني مثل هذا الطلب ورفضت، ووعدته ألا أرفض لفعلت. حتى الحقيقة أن ما سمعنا من فضيلة الشيخ لا تعليق عليه، ولا حاجة في الواقع للتعليق لحسن الإعداد ولحسن العرض، ولكن كنت أسجل لنفسي نقطا من حديثه كانت مدار صراع وحوار خلال الأسبوع الماضي في عدد من الندوات الثقافية التي كانت في مهرجان الزنادري. وجدت تقاربا في القضايا التي عرضت مع اختلاف في منهج العرض وفي النتائج، وأعلق قليلا على بعض ما سمعت هنا وما سمعت هناك. من الأشياء التي عرضت وتكاد تكون محل إجماع في معظم منتديات العرب والمسلمين اليوم أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم في واقعها الحضاري اليوم تكاد تكون في آخر الركب، وهي أمة متخلفة. سياستها ليست على الهدى، واقتصادها بعيد من منهج الله، وتربية أبنائها ضعيفة، وإعلامها غير راشد، وإنتاجها في معظم شؤون الدنيا هزيل ضعيف، تعيش على موائد غيرها. هذه حقيقة ينبغي أن نعترف بها، وهي محل إجماع من أبناء العرب والمسلمين المهتدين والضالين، فهذه حقيقة لا نختلف فيها. هذا التخلف الذي هو محل إجماع يتحدث الكثيرون كيف ننعتق منه، كيف تنهض الأمة. وفي قضية نهضة الأمة تختلف الأطروحات، وليست هذه قضية جديدة، ليست هذه اليوم، الطرح مبكر. وهذا الطرح المبكر المتعدد جعل في تراث النهضة في بلاد العرب والمسلمين أشكالا من التصورات، وما تعرفونه من الحزبية القائمة في بلاد العرب والمسلمين مبررها الذي نشأت عليه أن كل صاحب فكرة يدعي لنفسه أنه الذي سينهض بالأمة من خلال تصوره ومن خلال حزبه. فامتلأت المكتبات بهذه الأطروحات المتفاوتة، وفي العصر القريب، الأيام القريبة، الأسابيع القريبة، الأشهر القريبة، السنيات القريبة، طرح ما يسمى بالحوار، ما يسمى بالحوار. الحوار بين من؟ بين أصحاب هذه التصورات في النهضة بالأمة، الذين يقولون إن الإسلام هو الحل، والذين يقولون إن أحزابهم وحكوماتهم هي الحل، والذين يقولون لا حل إلا أن نقلد الذين نهضوا من الغرب وننهج نهجه، والذين يقولون أن نلفق من كل مكان. طرح أشكال متنوعة. الحدث هو الحوار، نسمعه في الإذاعات، نسمعه، نقرأه في الصحافة، نسمعه في المنتديات. لماذا لا نتحاور؟ لماذا لا يكون بيننا حوار؟ الشيخ طرح جانبا من الحوار، وهو الحوار بين المهتدين، بين علماء الأمة، بين فقهاء الأمة، بين الملتزمين بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما ينبغي فيه من أدب في الاختلاف. وهذا أيضا موضوع قديم، بل ألف فيه رفع الملام عن الأئمة الأعلام، كتاب لابن تيمية ذكر فيه التعدد ووجهات النظر، وأن هذا أمر فيه سعة. ولكن الحوار القائم الآن في منتديات العرب والمسلمين هو حوار بين الحق والباطل، حوار بين العلمانية بفصائلها، وبين، مع الأسف الشديد المؤلم، بين الإسلاميين بفصائلهم أو تجمعاتهم أو أشكالها. فإن الإسلام أصابه الداء الذي أصاب الأمة بالتحزب، المرض الحزبية الذي شتت شمل بلاد العرب، أصاب كثيرا من الحزبيات في أهل الدعوة. الحوار بين الإسلام بعمومه وبين أولئك قضية كبرى، أتصور إنها أكبر ما يعرض الآن في الساحة، الحوار بين العلمانية وبين الإسلام. في الشهرين الماضيين عقد منتدى كبير في أكبر بلاد العرب عددا بين العلمانية والإسلام، وقبلها بسنتين أيضا عقد حوار بين العلمانية والإسلام، وانتقلت تلك الصراعات إلى كل الصحافة العربية تقريبا وإلى المهرجانات العربية تقريبا، يطرح أمر الحوار وأدب الحوار. الخلل أن ما يجب بين العلماء المسلمين من أدب وضوابط وقيم في الخلاف يراد لها أن تكون بين المسلمين وبين الكافرين، فيقولون لماذا لا تتعدد الآراء، لماذا لا نقبل بالرأي الآخر، لماذا لا يعرض الرأي الآخر، لماذا تكرهون الناس على آرائكم. هذا الكلام يقال ما دمنا في دائرة الإسلام، أما وأن الحوار بين الإسلام والكفر فأي تنازل، إن الحوار مع الكفر نوع آخر خارج دائرة التعدد في الآراء، خارج دائرة لا إكراه في الدين. إذا كان خارجا هناك لكم دينكم ولي دين. القضية الخطيرة في الحوار على ماذا نتحاور؟ نتحاور في ماذا؟ مبدأ يكاد يكون محل تسليم، أو على الأقل نسبة كبيرة من كتابنا يسلمون به. هذا المبدأ هو أن تلاقح الآراء وتلاقح الأفكار وصراع الأفكار يخرج من خلاله الحق. هذه تكاد تكون مسلمة، وهي جزء من النظرية الشيوعية. النظرية الشيوعية قامت على الجهل أصلا، لا علم عندهم لأنهم مقطوع الصلة بالله، ويقولون إن الحقائق تأتي من الصراع، تتصارع الآراء ومن الصراع تخرج الحقيقة، وهذه تطرح بيننا بل بين المسلمين، يقولون إن الصراع بين الأفكار يثمر الحقيقة وتظهر الحقيقة من خلاله، وهذه ليست من بضاعتنا بل هي بضاعة أولئك الذين لا يعرفون الحقيقة. أما نحن فإن الحقيقة عندنا إن عرفناها وإن لم نعرفها. إذا كنا لا نعرف الحقيقة ليس الطريق لمعرفتها الصراع، وإنما البحث العلمي، فهم القرآن، فهم السنة، فهم مشكلات الناس وتنزيل الحكم عليها. إذا كانت عندنا قضايا لا نعرف الحق فيها نتصارع حتى يتبين الحق، أم نعود إلى الحق ونبحث في آيات الله وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا معنى الغائب، يطرح الحوار ليأتي مثقف، ليأتي مفكر، ليأتي أديب، ليأتي شاعر، ليأتي موسيقي، ليأتي من كل الثقافات، ويتصارعون ويقولون إن هذا الصراع هو الذي يأتي بالحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن هذا والله لا يأتي بالحق، بل هذا يأتي بالفرقة والشتات والبعد عن الحق. إن الحق هو العودة إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ممن يعرفون الكتاب والسنة من علماء الأمة. أما هؤلاء الرعاع ممن يسمون مثقفين وثقافتهم أتدرون ما هي؟ موسيقي، كاتب شعر، ناقد، كاتب نثر، ألسني، بنيوي، طبال، زمار، فنان في الرب. هؤلاء هم مثقفون والفنانون التشكيل يجتمعون ويقولون نتحاور لنصل إلى الحقيقة. حقيقة من؟ حقيقة الشيوعيين، هم الذين يتصارعون لأنه لا حق عندهم، وإنما تغلب الأصوات. أما نحن في الحق، حتى لو لم نعرفه نعود إليه ونبحث عنه في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نقطة أخرى وهي من أخطر النقط التي تطرح في مسألة الحوار، إذا قيل لا حوار ولا نريد الحوار لأن الحوار لا يأتي بالحقيقة، قالوا لماذا؟ ألستم أصحاب الحق والإسلام قوي فلماذا لا تحاورون؟ لنقل جدلا سوف نحاور. نسأل سؤال، لما الحوار يقول للوصول إلى الحقيقة؟ نسأله سؤالا آخر، وماذا تريد بالحقيقة؟ يقول لنعمل بها. كلام منطقي، أنت تحاور للوصول إلى الحقيقة، فإذا حاورت ووصلت إلى الحقيقة عملت بها. نريد أن نختبر مصداقية هذا التسلسل، تريد الحقيقة وإذا حاورت ووصلت إليها سوف تعمل بها، نريد أن نجرب صدقك في هذا. نقول له إن عندنا حقائق قبل البحث، قطعية الثبوت، قطعية الدلالة، هل تلتزم بها؟ ها؟ يسأل نفسه. الذين يطرحون الحوار اليوم من المثقفين العرب والمسلمين على الساحة العربية، نقف قبل الحوار معهم ونقول إن الحوار الذي تقولون أنه وسيلة للوصول إلى الحقيقة لو سلمنا به جدلا، لماذا لا تعملون بالحقائق البينة الآن؟ النصوص القطعية الثابتة لماذا لا تعملون بها؟ هل عندكم شك في أن الشرع لازم التطبيق؟ هل عندكم شك في أن الربا حرام؟ هل عندكم شك في أن الحدود ملزمة؟ هؤلاء الألمانيون الذين يحكمون في كثير من بلاد المسلمين يريدون الحوار للوصول إلى الحقيقة، وعندهم أكبر الحقائق، أكبر الحقائق ثباتا في الدين، يرفضونها. إذن هم يقولون الحوار للوصول إلى الحقائق كذب. لو كانوا يريدون الحق للعمل به لعملوا بالموجود ثم يعملوا بالذي لم يوجد، ولكنهم ينكشفون. هذا حوارهم وهذا صراعهم لإلهاء الأمة بحوار غير منضبط. ثم نقطة ثالثة وأخيرة، لو فرضنا أننا نتحاور، في أي شيء نتحاور؟ نتحاور في الأمور غير الواضحة. يقولون نعم إن الأمور الثابتة لا تحتاج إلى حوار، نحن نتحاور في الأمور التي تتغير أو المتغيرات. نسأل ما الثوابت وما المتغيرات؟ ما الأمور الثابتة وما المتغيرات؟ يقولون الثوابت هي ما ثبت في القرآن وفي السنة. نعم، وعندما يحاورون يبدأون في إعادة النظر في الثوابت، يشككون في الآيات، يشككون في الأحاديث، يشككون في الأدلة القطعية. إنهم يحاورون لإلهاء الأمة ولتشكيكها، وقد حصل لهم كثير من ذلك. إنه يعرض من خلال الندوات ومن خلال ما يكتب في الصحافة، يعرض الغثاء من الضلال الذي شكك الناس في دينهم، شكك من لم يعرف الحق من شباب الأمة، ممن هم في سن التعليم وممن هم في سن التكوين، شككوا بهذا الحوار. إذن الحوار ليس للوصول إلى الحقائق، وإنما لتشكيك شباب الأمة في الحقائق، وذلك مقصد أعداء الدين، وقد حققوه في غفلة من السذج من المسلمين أو في حضور أعداء الدين وأعداء الأمة وتنفذهم في وسائل الإعلام أو في وسائل التثقيف العامة. إن هذه القضايا التي تعرض ينبغي أن نعيها وأن نفهمها وأن نراغم أعداءها. اليوم بعد العشاء ندوة في الخلاف أو محاضرة في الخلاف يختم بها النشاط الثقافي في الجنادرية، يلقيها صاحب السماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، وهو والحمد لله مسك ختام في هذه الندوات، ولكن أتيح لأحد منكم أو لبعضكم أو إن شاء الله لكلكم، فاسمعوا الكثير مما سجل في تلك الندوات من هراء، فإن بعض الممتدين وبعض المحاورين وبعض المداخلين وبعض المتحدثين لا يلتزمون بشيء من ثوابت هذا الدين، بل يناقشون في كل شيء، بل يشككون في الأمور المستقرة عندنا من أمر الدين وأمر النظام السياسي الذي استقر، ويرفضون ما نحن عليه من نظام سياسي ونظام اجتماعي، كل ما عندنا يكاد يكون مرفوض، وكأنهم يريدون بما يسمونه الصراع أن يهدموا كل ما عندنا ثم يؤسسوا على أنقاضنا شرا وباطلا مما يأتون به. لكن العقول لا تعي، إن العقول لا تعي، وإلا فهذه الأطروحات العلمانية بكل فصائلها في العالم العربي وفي العالم الإسلامي هي ساقطة الآن، بل إن الذي أسست عليه ساقط. نسأل الله أن ينور بصائرنا وأن يرزقنا العلم النافع وأن يفقهنا في الدين وأن يثبتنا على الحق. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.